بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه اللقاءات المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل ما سبق لنا الشروع فيه من التعليق على هذا الكتاب، أود أن أنبه على جملة من المسائل وأن أجيب عن بعض الأسئلة حتى لا تتراكم علينا، بعض إخواننا كثيرا ما يسألني عن بعض اللطائف والدقائق القرآنية، وأحيانا نذكر ذلك في درس التفسير وننبه عليه، وأحيانا يفوتنا لأننا محاصرون بالوقت، فنرجو من إخواننا أن يعذرونا في هذا. لم نشترط في هذه المجالس أن نقف على كل الدقائق واللطائف أو أن نقف على جميع المعاني إحاطة بها، هذا من العسر بمكان، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، ونحن في شبه دورة. هذه المجالس إنما هي مجالس من أجل التعليق على تفسير الجلالين، وكثيرا ما نتجاوز هذا الشرط، لكن سنحاول مرة بعد مرة أن نرجع إلى شرط هذه المجالس. متى ما سنحت الفرصة أجيب عن تلك الأسئلة وأشير إلى تلك اللطائف، إما في عند ختم السورة مثلا إن شاء الله تعالى، أو عندما تقتضي المناسبة أو السياق ذلك. نعم، هناك بعض الأمور التي وقعت لنا في مجالس سابقة وأخشى أن تتراكم علينا في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. في النسخة التي كنا نقرأ منها، نسخة الشيخ فخر الدين قباوة، وفي نسخ أخرى فيها ومن يرغب أي من لا. أي لا يرغب، واستشكلنا هذا لأنه في بعض النسخ غير موجودة، لكن في بعض النسخ لفظة لا مثبتة ومن لا يرغب. ما وجه إثبات لا؟ وجهها واضح جلي، ما هو؟ أن المقصود أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا هو المعنى، لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهو من باب الاستثناء المفرغ الذي يوجد في المستثنى منه نفي، ومن باب الاستثناء المفرغ، وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. فمعنى الآية على إثبات لا، لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، من تكون فاعلا ليرغب، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهذا واضح على أنه استفهام إنكاري. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أن الاستفهام يكون إنكاريا. هذا هو على بعض. أما على النسخ التي ليست فيها لا، يعني ومن يرغب عن ملة إبراهيم ما فسرهاش بلا، هو استفهام، من هذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم، وكأنه شيء من المسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يقع فيه. خليل الله إبراهيم هو من خيرة أنبياء الله ورسله، وهو معظم في الناس جميعا، وفضله لا يكاد يخفى على الأمم، فكيف يرغب إنسان عن ملة إبراهيم؟ ومن يرغب؟ هذا استفهام يراد به الإنكار. لكن الذي ظهر لي والله أعلم أن لا ثابتة، وهي أظهر في الدلالة على المقصود. لا فسر بها من، بمعنى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إذا قلنا بأنه استفهام يراد به الإنكار، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحسن، وهكذا. نعم، لأننا استشكلنا هذا. كذلك في الدرس السابق عرفنا الإلاء، لأنه حلف زوج على ترك وطء زوجته يجب خيارها في طلاقه. البعض يسأل ما معنى خيارها في طلاقه؟ قلنا يجب خيارها في طلاقه، وإذا آلى ألا يطأ امرأته 4 أشهر، إذا بلغ هذه المدة أو تجاوزها، إذا تجاوز هذه المدة قلنا يخير إما أن يراجع، وإما أن يراجع، وإما أن يطلق. هذا إذا طلبت الزوجة ذلك. أما إذا رضيت الزوجة فالأصل بقاء العصمة، يوجب خيارها. قالت صبري ولا نطلقه؟ قالت لك أنا ما نقدرش نصبر، طلقني. يطلق عليه القاضي. وأنا شطر البيت الذي فاتني في الدرس السابق من أسهل المسالك، فذاك مول والإمام ألزمه، هذا هو الذي كنت أريده. فسبحان الله أنسيت محل الشاهد. وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن، قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة 2 للعبد وحر 4، فذاك مول والإمام ألزم. متى؟ إن قامت الحرة أو رب الأمة بعد اجتهاد فأبي التكفير أو الطلاق البت والتحرير. هذا هو يجب خيارها في طلاقه. قل لها يا ودي لا تصبري، صبري وربي يهديه ويصلح حاله. ولا تقول لك لا أنا ما نقدرش نصبر. أنا لها الحق في هذا التطليق لما فيه من الإضرار بها، لأن اقتناعه من وطئها فيه إضرار بها. فمن أعظم مقاصد النكاح حصول العفاف والإعفاف. أيوة، كذلك ذكرنا في مسألة التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له، وذكرنا مسألة النية، ذكرنا مسألة النية. من الذي تعتبر نيته من الثلاثة؟ من المرأة والمحلل والمحلل له. بعض الفقهاء يقول العبرة بنية المحلل، بعضهم يقول العبرة بنية المحلل والمحلل له، وهو الأظهر. وعلى هذا فلا عبرة بنية المرأة. وبعض الفقهاء يقول المعتبر نية الجميع، فأي واحد منهم قصد التحليل كان ذلك محرما. هذه مسألة خلافية تجدونها في كتب التفسير. أيضا مسألة الطلاق، وأنا نبهت عليها في الدرس لكن أعيدها فقط، في الآية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، الأولى ثم الآية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. أنا استعجلت، أنا كثيرا ما أهم، ولذلك يعني أحاول أن أتدارك. وكثير من هذه التعليقات هي من باب الارتجالات، ولا بد في الارتجالات من عثارات. أسأل الله تعالى أن يخيل عثارنا وعثاركم. أمين. لكن أحاول إن شاء الله ما استطعت، أنه إذا ما وقع لي خطأ أو وهم أو نساء أن أتداركه، ما استطعت. أنا نبهت عليه، أنا فقط تسرعت في بيان النكتة. هي النكتة بين هاتين الآيتين، وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن، فبلغنا أي قاربنا البلوغ. قلنا ما وجه ذلك؟ قوله تعالى بعدها فأمسكوهن، لأنها إذا بلغت آخر العدة، إذا بلغت الأجل فلا يمسك، ليس له أن يمسك، لأنها قد بانت منه إما بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فلا يستطيع أن يمسك. وأما في الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فهو بلوغ حقيقي على أصله. هذا ما أردت ذكره والتنبيه عليه حتى لا تتراكم علينا المسائل والأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى قال تعالى والوالدات يرضعن، أي ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين، صفة مؤكدة، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه. على كل حال، هذه الآية من الآيات العظيمة الواردة في رعاية الأطفال في الإسلام، هي من الآيات التي هي مظهر من مظاهر الرعاية الإلهية بالطفل وبالصبي. وقد اختلف العلماء هل المقصود بالوالدات هنا الوالدات مطلقة سواء كنا زوجات أو مطلقات، أو المقصود الزوجات خصوصا دون المطلقات، أو المقصود المطلقات دون الزوجات. والذي استظهره بعض من المحققين أنها في المطلقات خصوصا. إيه مقصود بالوالدة؟ الوالدة المطلقة. وذكروا جملة من الأدلة، من الأدلة السياق، أن السياق الآيات الحديث عن الطلاق، عن تطليق المرأة. من الأدلة التي ذكروها أيضا أن النفقة على الزوجة تجب بموجب الزوجية وليس بموجب الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الزوجة تجب النفقة عليها ولو لم تكن مربعة، ولم يكن له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وذكروا وجوها من الترجيح، وبعض العلماء قال لك لا، بل هي في الزوجات خصوصا دون المعلقات. علاش يا سيدنا؟ أنا وش قلت أنا؟ معلقات هي ودون المطلقات. مليح كي تنبهني هكا باش ما نغلطش بزاف، أحيانا يسبق لساني إلى شيء. بعضهم قال لك هي في الزوجات ليست في المطلقة. ما وجه ذلك؟ علاش؟ قال لك لأن المطلقة لا تجب لها نفقة، المطلقة لا تجب لها نفقة إلا على تفصيل، على تفصيل في نفقة. لكن في الأصل أنه لا ينفق عليها إلا إذا كانت حاملة مثلا فينفق على حملها وهكذا. بعضهم قال لك لا هي عامة في الزوجات والمطلقة. وسيضح هذا الكلام وهذا التقرير بعد أن نفسر الآية، بعد أن نفسر الآية. مهم، هذه آية عظيمة فيها رعاية حقوق الطفل في الإسلام، وذلك أنه قد يقع النزاع والشقاق والخلاف بين المرأة وزوجها، فيكون من المرأة ما يكون من العنت والجفاء، ويكون ما يكون من الوالد من كراهية زوجته ومطلقته وكل شيء يتعلق بها. وهذا الصبي صبي بريء لا ذنب له، وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه، صبي طفل صغير عاجز. فنظر الله سبحانه وتعالى إليه هذا النظر الرحموتي، هذا من شواهد رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده عموما وبالصبيان خصوصا، حتى لا يضيع هذا الصبي. فشوف أساليب الاستعطاف في الآية عجيبة. والوالدات يرضعن أولادهن، أولدها ما تنساش أنها أولد، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم، والوالدات تقول يرضعن أولادهن، أي ليرضعن، أي ليرضعن، فهو خبر بمعنى إنشاء، الإنشاء أي الأمر. والوالدات يرضعن أي ليرضعن، هذا هو المقصود. ما نكتة الخبر؟ نكت كثيرة. من نكت الخبر في هذا الخبر، نعم الخبر هنا ليس المقصود بالخبر الذي يقابل المبتدأ، مقصود بالخبر الذي يقابل الإنشاء، هو محتمل الصدق أو الكذبة لذاته، محتمل الصدق أو الكذبة لذاته. شوف تقول قام زيد، هذا خبر، أخبرت بأن زيد قام، هو الإخبار عن شيء بشيء. قل قم يا عمرو، هذا مش خبر، هذا إنشاء أمر فيه طلب. إذن المقصود بالخبر هنا محتمل الصدق أو الكذبة لذاته، طلبة العلم يعرفون هذا لو معنا محتمل الصدق لذاته جرى عنده قضية وخبر كما قال في السلم. فالخبر والحكم والإسناد معانيها يعني معناها واحد تقريبا متقاربة. الخبر بمعنى الحكم على شيء بشيء، الإسناد الحكم على شيء بشيء. فورب قال ما قالش في الآية فليرضعنا، والوالدات يرضعنا، كأنه يخبرنا. ما نكتة الخبر؟ النكت كثيرة، منها من نكتة الخبر أنه من أعظم أساليب القول البليغ المؤثر في النفوس. فكأن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن هذا أمر مفروغ عنه، هذا شأن الوالدة والوالدات يرضعن أولادهن، هذا شأن، فيه معنى الاستعطاف، شأن الأم أن ترضع ولدها، يعني ليس شيئا كبيرا تفعله الأم. وسنبين نكتة ذلك، العرب ليست كل امرأة عربية ترضع ولدها، كثير من النساء العرب كنا لا يرضعن، لأن خاصة الشريفة والمعظمة في قومها لا ترضع ولدها، فهو استعطاف من الله. والوالدات يرضعن، هذا شأنهن، شأن الأم أن ترضع ولدها، هذا من النكت. يرضعن أولادهن زيد حولين كاملين، حولين عامين كاملين صفة مؤكدة. حولين لكن لما كان إطلاق الحولين يحتمل المجاز، العرب قد تطلق الشيء ولا تريده كاملا، قلت جالسته يومين، يقدر يقصد يوم وبعض يوم، يوما وبعض يوم، أي لأنهم عندهم كل ما قارب الشيء أعطيه حكمه. وحتى من دلالة اللغة هذه، هي صح قاعدة فقهية أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن لها أصلها في دلالة اللغة. قادر يقول لك مثلا مكثت معه أسبوعين، وهي يعني أسبوع وشوي يحتمل هذا، فدفع دفع المجاز بقوله تعالى كاملين ومحولان كاملان حولان تامان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه. ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهم من هذا بأن إكمال الحولين غير واجب كما سيأتي في آخر الآية أو في وسطها، فإن أراد فصالا عن تراض منهما والتشاور فصالا أي فطما. معليش، الحاصل إذن أن قوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم رضاعة، لمن أراد أن يتم رضاعة، فيها إشارة إلى أن إتمام الحولين ليس واجبا. وهنا مسألتان، هنا مسألتان تكلم عنهما العلماء والفقهاء، وهي أول مسألة حكم الرضاع، هل هو حق للزوجة أم حق عليها، ومسألة مدة الرضاع، هي هذا الأول، هي حق لها أو عليه. مسألة فيها أقوال كثيرة، ثلاث أقوال باختصار. مذهب الشوافع والأحناف يقول بأن الرضاع لا تجب على الأم، لأنه غير واجب عليه، وإنما هذا على جهة الندب والاستحباب، هذا غير واجب. وسيأتينا في آية الطلاق مزيد تفصيل، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب لهن الأجرة، والأصل في الإنسان أنه لا يأخذ أجرة عما يجب عليه شرعا، الأصل هذا هو الأصل في ذلك، صح. هذا القول الأول. القول الثاني أن ذلك واجب مطلقا، وهو مذهب أبي ثور وبعض الفقهاء. القول الثالث تفصيله مذهب المالكية. احنا عندنا في المذهب أن الأصل أنه يجب عليها أن ترضع ولدها إلا إذا كانت شريفة مثلها لا يرضع، الأصل أنها ترضع إلا إذا كانت شريفة عريقة، يعني معظمة عريقة في النسب، يعني مثلها، مثلها في العرف لا يرضع. فالمالكي يقول لا يجب عليها الرضاعة أن ترضع. قالوا إلا إذا مات والد الصبي ولم توجد أجرة لرضاعه فإنه يجب عليها أن ترضعه على المشهور، لا يجوز أن يضيع هذا الصبي، يقول لازم عليها ترضعه، يجب عليها أن ترضع. وقيل ولها حق في الأجرة من بيت المال. وكذلك هناك مسألة إذا أبى الصبي غيرها، الصبي لم يرضى بغير أمه، لازمها أن ترضعه حتى لا يضيع. وفي ثبوت الأجرة لها خلاف وتفصيل. المهم احنا المالكية مقيد عندنا في المذهب، في مذهب مالك، أن الرضاعة الأصل فيه أصل أن الأمة يجب عليها أن ترضع ولدها إلا إذا كان مثلها لا يرضع. وتقول للنص عام، ما هو الدليل الذي خص الشريفة دون غيرها؟ هو العرف. أن هذه الآية لما هذا الخطاب لما نزل في قوم من العرب وفيهم أن الشريفة لا ترضع، وثبت إقرارها على ذلك. فالمسألة هذا الفرع مبني على مسألة أصولية، وهي مسألة التخصيص بالعرف والعادة، ومن المخصصات المنفصلة، من المخصصات المنفصلة في علم أصول الفقه. هنا عندنا مخصصات متصلة تكون في نفس الدليل في سياق واحد، وعندنا مخصصات منفصلة عنها. وسمي مستقله منفصلة، للحس والعقلين ما هو الفضل، وخصص الكتاب والحديث به وبالحديث مطلقا فلتنتبه، واعتبر الإجماع جل الناس قسمي المفهوم كالقياس والعرفة، حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب كما قال في المراق. الشاهد بقوله والعرفة حيث قارن الخطاب، حين يقارن الخطاب العرفة قد يكون العرف من المخصصات. من شواهد هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكنا نعد الطعام في زماننا الشعير. ولذلك كان الفقهاء يقول الربا لا يجري في كل طعام، وإنما هو في المقتات المدخر عند مالك. عندنا الربا يجري في المقتات المدخر، عند الشوافع في كل مطعوم لكن بطريق القياس، لأن نص الحديث قال احنا كنا نعود الطعام في زماننا هو الشعير، فهو خصص نصا عاما بعرف. مسألة فيها خلاف، التخصيص بالعرف والعادة مذهب المالكية ومذهب الأحناف، خلافا لعدد من المالكية وللشوافع وغيرهم، مسألة خلافية وفيها نقاش طويل. بعض العلماء لا يسلم بهذا، يقول لا المرد فيها إلى إقرار ذلك العرف أو الإجماع عليه وليس إلى ذاته العرف. الشريفة لم ترضع، ليس العرف هو الذي خص النص، لكن لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في العهد النبوي شريفات لا يرضعن ولم ينكر عليهن اعتبرنا ذلك تخصيصا. مسألة فيها كلام طويل ذكرناه فقط من باب الفائدة. زيد ولا زيادة عليه. هذا قلنا المسألة الأولى الرضاع، وعندك مسألة ثانية مدة الرضاع حولان كاملان. لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الحولان الكاملان لمن مكث في بطن أمه 6 أشهر، هذا الذي نرضع حولين كاملين، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. بناء على هذا إذا مكث في بطن أمه 7 أشهر كم يرضع؟ 43 شهرا 23 شهرا. وإذا مكث في بطن أمه 9 أشهر إذا مكث في بطنه 9 أشهر كم يرضع؟ 21 شهرا. هذه على طريقة ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي وغيره. أي وزيد؟ وعلى المولود له، أي الأب على قول مسألة فيها أقوال كثيرة. المولود له لا مشي، نعم وعلى المولود له مشي، هذا ما فيهاش خلاف. سيأتي الخلاف في قوله تعالى وعلى الوارث مثل أي الأب رزقهن إطعام الواردات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات. إذا كن مطلقات، وهذا يعني أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يجنح إلى أن الآية عامة في الزوجات والمطلقات بدليل قوله إذا فهو يقصد العموم، وإذا كن مرضعات فلهن حكم خاص. إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات، أيوة. بالمعروف بقدر طاقته، أي نعم. بسببه بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف. للاستعطاف. على كل حال قوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخذ منه الفقهاء وجوب النفقة والكسوة، لكن اختلفوا في المراد بالنفقة والكسوة على قولين أو على أقوال أشهرها قولان. القول الأول قال لك المقصود بهذا أنها أجرة الرضاع، هي ليس نفقة الزوج على زوجته، وإنما هي لأنها هي تكون على المطلقة، هي أجرة رضاع. اختار هذا الزمخشري، اختاره الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى المالكي، هذا القول الأول. القول الثاني قال لك لا، بل المقصود إنفاق الزوج على زوجته بإطلاق، لأن هذا الآية عامة في الزوجة وفي المطلق. هذا الذي ذهب إليه المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله وابن الفرس وعدد كبير من الفقهاء. نعم زيد. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كلمة بالمعروف كثيرا ما تتردد في الشريعة، وهي مؤسسة. هذه الكلمة الواردة في الكتاب والسنة كانت مؤسسة لقاعدة فقهية مشهورة، أن العادة محكمة وأن العرف معتبر، وغدا ذلك من القواعد الفقهية 5 المتفق عليها عند الفقهاء وذكرناها فيما مضى. الشريعة أحالت على العرف في أحكام كثيرة بالمعروف، وفي كثير من الأحيان يقصد بالمعروف العرف والعادة، وأحيانا يقصد به غيره ذلك. وتكلمنا عن عن عن الأعراف وعن العرف في درس سابق. فالعرف معتبر، العرف معتبر، قد أسس الفقه على دفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر ودفع رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف. وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض الوارد كما قال في المرقي. لكن هذا العرف ما لم يكن مخالفا للشريعة، فإذا خالف العرف الشرع طرح ولم يعتبر، والعرف إن خالف شرع الباري وجب أن يطرح في البراري كما قال محمد مولود رحمه الله. زيد، لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها، لا تضار والدة بولدها بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت. أنت تخطيت قلت بسبب أن يكلف فوق وإضافة واستعطاف، هذا السطر الذي يلي لازم تحكم قلم باش ما تغلطش. أيوة. لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها. أيوة. نعم. لا تضار والدة بولدها بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت. نعم. ولا يضار مولود له بولده أي بسببه بأن يكلف فوق لا تضار طاقته. ولا تضار بقراءتين، لا تضار أي تضارار على أنها مفعول بها، الزوجة هي المفعول بها، ولا تضار أي لا تضارير هي غيرها، ففيه نفي الضرر الواقع بين الزوجين، فيه تحريم الضرر الذي يكون من أحد الزوجين للآخر. لا تضار ولد بولدها ولا مولود له بولده كما ذكرنا. أيوة. زيد، أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. وبين وجه الضرر هنا، وجوه الضرر كثيرة، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين استعطاف، هذا استعطاف من الله تبارك وتعالى لعباده. نعم. وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي، على قول، وفي المسألة أقوال كثيرة، وهذه من المسائل المشكلة في علم التفسير. وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث من هو؟ أقوال. مثل ذلك أقوال، ما معنى الآية؟ شوف، وعلى الوارث، قيل الوارث هنا الصبي، نفس هذا الصبي نتكلم عليه هو الوارث، بمعنى أنه إذا عدم أبا وكان لهذا الصبي مال أنفق عليه منه، ولو كانت تلك النفقة أجرة الرضاع، تعطى أمه أجرة الرضاع من مال هذا الصبي. واضح هذا قول. وقيل الوارث المقصود به وارث الصبي، بمعنى إذا لم يكن له ولد ووجد بعض أقاربه ممن يرثه تلزمهم النفقة عليه، تلزم هذه النفقة على الولد وعلى أمه من أجل إرضائه. القول الثالث، وعلى الوارث أي وارث الأب، من يرث الأب يلزمه هذا. وقيل بل الوارث المقصود به الباقي من أحد الأبوين. أنا اللي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلم، إما القول الذي ذكره المفسر وعلى الوارث أي الصبي، ولا الوارث أي من يرث الصبي، وهذا له وجه، لأن من يرث الصبي لا إله حق في ميراثه، ينبغي أن ينفق عليه، هذا بمقتضى عدل الشريعة، تتورثه لكن هو الصبي أنفق عليه، لأنه لو مات له لورثته، وهذا من عدل الشريعة. فتكون على هذا التفسير، على هذا التفسير تكون الآية أصلا في مسألة النفقة على الأقارب، وهي مسألة خلاف فيها طويل بين العلماء، هل يجب على الإنسان ينفق على أخيه مثلا، أخوه فقير، ابن خالتي على ابن خالتي على ابن عمي فقير وهو غني وأقاربه فقراء، هل تلزمه نفقته؟ مسألة فيها خلاف. الجمهور على أن النفقة الواجبة هي نفقة الوالد على ولده والوالد على والديه، ينفق الوالد على ولده ذكرا كان أنثى، الذكر حتى يصير بالغا محتملا قادرا على الكسب، والأنثى حتى يزوجها، كذلك ينفق على الزوجة، وكذلك العكس، ينفق الولد على والديه إذا كانا معسرين. هذه مسألة بعض الناس يسأل فيها، نفقة الولد على والديه واجبة ليس تفضلا، بعض الناس أباه فقيران فكانوا يتفضل، لا لا لا متفضلا، نفقة الولد عفوا على والديه المعسرين واجبة، إذا كان غنيين الأمر فيه سعة، والأبوان المعسران ينفقوا عليهما الابن أو عليهما الابن بيسر يرفق يقول بالشأن، هذا هو. أما نفقة القريب على قريبه لا تجب عند الجمهور، الأحناف لا، الأحناف يقولوا القريب يجب عليه أن ينفق على قريبه، وهذه الآية شاهدة لهذا المعنى على أحد وجوه التفسير على وجه من وجوه التفسير في الآية، وأما ضابط الأقارب والتفريق بين القريب والبعيد فهذا محله كتب الفقه. زيد. أي على وليه في ماله. إيه وعلى الوارث مثل ذلك. هنا قال لك الوارث الصبي، فكذلك الصبي ينفق عليه من ماله، ماله من المسؤول عنه؟ وليه، لكله ولي، يكون كوصي مثلا ولا قريب هو يتولى أمره، وهكذا ينفق عليه منه. مثل ذلك الذي يعني قد يستشكل الإنسان تقول كيف تجب عليه النفقة من ماله، هو صبي ليس مكلفا، وليه الذي يشرف عليه ينفق عليه منه، ومن النفقة أجرة الرضاع. مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة وعدم الضرار كذلك. مثل ذلك اختلفوا فيها، مالك أرجعه إلى أقرب مذكور، رجعه إلى أقرب مذكور، وعلى الوارث مثل ذلك أي من عدم الإضرار، وعلى هذا كل الأقوال السابقة يصح معه، كل الأقوال سواء كان المقصود بالوارث وارث الأب ولا وارث الابن ولا الابن نفسه ولا أحد الباقيين من الوالدين، المقصود مثل ذلك أي تحريم الإضرار، لكن الظاهر أن ذلك يعم، وعلى الوارث مثل ذلك على التي تقدم ذكرها هي في النفقة، فتلزمه النفقة والكسوة، وهو الأظهر والله أعلم. زيد. فإن أراد أي الوالدان فصالا فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور، أراد فصالا أي فطاما، لأن الفصل أصله هو التفريق، ولذلك سمي الحوار. تعرف الحوار؟ حوار صغير الناقة، ولد الناقة الذكر يقال له الحوار إذا كان في السنة الأولى، فإذا قطع عن الرضع في أول السنة الثانية يسمى فصيلا لأنه فصل عن أمه. فطاما له قبل الحولين، أسرع شوية، صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي، فإن أراد أي الوالدان عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما، هذا قول، أو عن تراض منهما وتشاور أي مشاورة مع لأهل الخبرة، تشاور بينهما مع استشارة أهل الخبرة والمعرفة، لأنه ليس أمرا يقع بالتخمين هكذا، إذا الطبيب ولا العارف يقول بل يكفي هذا يمكن أن نفطمه الآن، أما إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا وقد يضره الفطام، هنا لابد من أهل المعرفة والخبرة، هذا بعض ذكره بعض المفسرين، عن تراض منهما وتشاور منهما، يتشاوروا، والمشورة الأصل أن تكون أهل الخبرة، يتشاوروا في أمره بمعونة أهل الخبرة والعلم والمعرفة. زيد. فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم خطاب للأباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات، الأظئر جمع ظئر، والظئر هي المرضعة بالأجرة. فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس. شوف سبحان الله، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتموهن الأجرة بالمعروف، الله تعالى حرص على أن يكون تسليم الأجرة بالبشر وبالقول الطيب، على ما المقصود؟ حرصا على عدم تفريط المرضعات في حق الولد، مش ما يقصروش في رضاعه، أنك إذا أخذت المرأة تلك الأجرة عن غير طيب نفس فقد ترضعه كرها ومللا، وهذا يؤثر على الصبي، فأراد الله تبارك وتعالى من عباده، أراد الله تبارك وتعالى عفوا لهذا الصبي أن يحظى برضاع على وجه الأتم والأكمل، قال لهم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف بكلام طيب بنفس زكية بوجوه مشرقة حتى تقبل هذه الظئر على الولد برحمة وإشفاق وحنان، وحتى لا تحس بأنها قد ظلمت أو بأنها قد غمصت حقها فيسوء خلقها مع هذا الصبي. زين. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء منه جل جلاله. والذين يتوفون يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن، أي ليتربصن، قوله تعالى ويذرون أزواجا يتربصن، هذا في بيان عدة المتوفى عنها زوجها، قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، سواء كنا أزواجا، اسمع مليح، مدخولا بهن أم غير مدخول بهن، فيعم المدخول بها وغيره المدخول بها، المرأة إذا توفي عنها زوجها وجبت عليها العدة سواء دخل بها زوجها أو لم يدخل. كثير من النسوة يسألن عن هذا، أحيانا يخطبها واحد ما يتزوج بها، يعقد عليه يتزوج بها ثم يموت، فتقول لك ما تلزمهاش العدة، أنا قام أنا ما عشت معها. لا لا، تلزمك. الله تعالى يقول وذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، فإذا ثبت لك وصف الزوجية فقد وجبت عليك العدة. نعم، سواء دخل بها أم لم يدخل، أي يتربصن بأنفسهن. هذا هو من شواهد هذا، وهذا الآية تشير إليه، وكذلك حديث بروعة بنت واشق في سنن أبي داود، أن امرأة توفي عنها زوجها ولم يسمى لها مهرا، لم يفرض لها مهرا، فقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنفقة والميراث والعدة. نعم، زيد. بعدهم عن النكاح أربعة أشهر وعشرة من الليالي، وهذا بعدهم أي بعد الأزواج من الليالي، وهذا في غير الحوامل. علاش قال لك من الليالي؟ علاش ما قالش أيه؟ أنت أقول لي دققوا مني. شوف أربعة أشهر وعشرة، لو كانت أيام يقول عشرة أيام، صحيح، مخالفة العدد المعدود، وعشرة أي عشرة ليالي، مع أنه الأصل في التغليب أنه يكون أنه يغلب الذكر على الأنثى. قال لك شوف التغليب قاعدة، تغليب الأصل هو أن يغلب الذكر على الأنثى إلا في الليالي مع الأيام فإنها مغلبة على الأيام، ولعله من شرف الليالي، شرف الليل وقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى ووقوع الأعاجيب في الليل. نعم، الليل وما وسق، وما وسق، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. من الليالي، وهذا في غير الحوامل. وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق. هذا عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء، المتوفى عنها زوجها تعتذر أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملا، الحامل عدتها أن تضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بمعنى المعنى، لأنها كانت حاملا في الشهر الثامن وتوفي عنها زوجها فعدتها حين تضع، فلو وضعت بعد شهر حلت الأزواج بعد ساعة، هذا عند الجمهور. ومذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها تعتد بأبعد الأجلين، سبحان الله. هذا مذهب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم، زيد. والأمة على النصف من ذلك بالسنة. أما عدة الأمة فعلى النصف من عدة الحرة بالسنة. بالسنة يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود عن عائشة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وعدتها حيضتان، هذا فهذا فيه تشطير العدة، فقيس عليها هذا. وإن كان الحديث فيه ضعف، ضعفه الإمام الترمذي، لكن جاء أيضا فيما رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا، وصحح الحافظ بن حجر وقفه كما في تلخيص الحبيب. هذا شيء إجماع، يعني عامة الفقهاء على هذا، على تشطير العدة بالنسبة للأمة. زيد، بمعنى شهرين وخمس أيام، أنها تعتد شهرين وخمسة أيام. فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا، والله بما تعملن خبير، عالم بباطنه كظاهره. فهذه العدة يلزمها فيها الإحداث، تمتنع من الاكتحال والتطيب والزينة والتعرض للرجال وما إلى ذلك. الأصل في ذلك حديثكم عطية صحيح، لا يحل لامرأة الخروج في تفصيل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس المعصرة من الثياب، ولا تكتحل، ولا تدل. الحديث الشهير. وأما الخروج فتخرج نهارا وتدخل ليلا ولا تبيت في غير بيت زوجها. حديث فرعة بنت مالك عند أصحاب السنن، قال صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا كله من باب الوفاء للزوج والاحتياط لرحم المرأة لنسب الزوج. أربعة أشهر وعشرة، وحرمت كل ذريعة قد تفضي إلى ريبة أو إلى اتصال بالرجال ونحو هذا بالمعروف شرعا. أيوة، من التزين بعد ذلك إذا انقضت العدة لها أن تتعرض. وعلى كل حال مسألة زينة المرأة سيأتينا التفصيل فيها. ولا جناح من التزين والتعرض للخطب كقدر من زينة المرأة تلخصت الشريعة فيه. بعض الناس يظن بأن المرأة يحرم عليها الزينة رأسا، لا لا، هذا فيه تفصيل سيأتي. في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها سيأتي. فقال لك من التزين والتعرض للخطاب. زيد قل ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك نعم ورب راغب فيك. ألوان منها لعل الله يسوق إليك خيرا. المرأة في العدة لا يجوز التصريح لها بالخطبة. قال أنا حاب نتزوج بك. لا لا حرام هذا. التعريض لا بأس. قال الصبر يا ربي يجيب لك خير إن شاء الله مثلك يرغب فيه لا بأس. لا جناح عليك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. وهذا من واقعية الشريعة. صحيح. أن الشريعة جاءت للارتقاء بالواقع إلى عالم المثال والفضيلة. لكن هذه الشريعة هي شريعة مثالية وواقعية في نفس الأمر. مثالية من حيث الارتقاء وهي واقعة من حيث المعالجة. طرائح والناس يقدر واحد متعلق بمرأة وهي لما طلقت ربما يعني يفرغ قلبها وتصاب باليأس وربما قد تتعلق. فالشريعة كفلت هذا أنه إذا خاف رجل أن تفوته امرأة ولو كانت العدة له أن يعرض فيكتفى بالتلميح دون التصريح. نعم. أو أكننتم أمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن علم الله أنكم ستذكرون. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. إحنا بشر نكذب على بعضنا. قد تكون مرأة توفي عنها زوجها ويتعلق بها رجل كان في نفسه أن يتزوجها. علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن. فباح لكم التعريض لأن في ذلك التعريض نوع تقييد كأنك تقيدها وتخطب. ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا. لكن حرم المواعدة بالنكاح وهذا فيه تصريح أنه يقول أنا إن شاء الله أنا أزوجك. هذا حرام لما فيه من التصريح. لكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا هذا عند الجمهور. وبعض العلماء كابن جرير الطبري رحمه الله ذهب إلى أن المقصود بالسر هو الزنا هنا. لا تواعدوهن سرا من المواعدة سرا يعني هذا مقصود به السر. وهذا على كل حال السر في اللغة العربية يأتي بمعنى الخفاء بما يقابل العلانية والجهر. ومن معانيه كذلك الوطأ. السر في اللغة العربية يأتي بمعنى الوطأ. جاء في بيت العشاء ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا. قال له ولا تقربن جارة جارتك ما تقربهاش حياة جارك مثلا. ولا تقرب النجارة إن سرها إن وطأها عليك حرام فانكحا تزوج شوف واحدة أو تأبد اعتزل النساء. تأبد الرجل إذا ابتعد عن النساء واعتزلهن. زيد سيد إلا لكن أن تقول قولا لكن بمعنى استثناء منقطع. ولكن لا تواعدهن سرا أي لكن تقول قولا معروفا. ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده حتى نعم أيوة قول حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي. واعلموا أن الله يعلم ذلك. في هذا هنا مسألة مهمة في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا نهي صريح عن النكاح في العدة. فمن تزوج امرأة في عدتها فسخ نكاحهما بالإجماع. هو حرام بالإجماع ويفسخ نكاحهما بالإجماع. امرأة في العدة روح يتزوج بها أتى حراما بالإجماع ويفرق بينهما إجماعا. يفرق بينهما إجماعا. إذا وطئها في ذلك الزواج حرمت عليه. إذا وطئها في ذلك النك يعني هي في العدة وتزوجها ودخل بها حرمت عليه. يعني بعد العدة حرمت عليه للأبد. عند مالك وعند الشافعي أظن عند جمع من الفقهاء. علاش؟ لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قضى فيه بأنها قضى فيه بمثل ما قضى في المتعجل في الميراث القاتل. عوقب بنقيض قصده. وذلك من موانع الميراث القتل. يمنع الشخص من الميراث وحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فليس الشك كاليقين. في قضاء عمر بن الخطاب قضاء أنها تحرم عليه أبدا. لكن روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رد عليه في ذلك. وروي عن عمر رجوعه نرجعها وهو مذهب الأحناف أنها ما تحرمش عليه. يتوب إلى الله ويكون خاطبا منه من الخطاب، وهي مبنية على مسألة حجية عمل الصحابي، فيها كلام كثير للعلماء، لعلنا تكلمنا عنه مفصلا في دروس أصول الفقه. الحاصل في هذا أن الأمر خطير، ويقول فقهاؤنا أحد فقهاء البشار في العدة يمنع خطبته، وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد، إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بشرط مبدي الآخري أو بعدها إلا بعقد مبدي. زين. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره، فاحذروه أن يعاقبكم. ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوزوا التعريض للقول الجلي، ولا تواعدها بها ولا الولي، ولا تواعد وليها حتى الوليها ما تهش مع الزواج، ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوزوا التعريض للقول الجلي. إذن قلنا إذا عقد عليها في العدة حرام، واضح، ويفرق بينهم. إذا عقد ودخل بها حرام، وتحرم عليه عند الجمهور إلى الأبد، خلاف أبي حنيفة وقيل لا تحرم عليه، يتوبان إلى الله تبارك وتعالى ويكون خاطبا من الخطاب. فاحذروا أن يعاقبكم إذا عزمتم. وفيها فروع كثيرة في الفقه ما يضيق الوقت عن ذكرها، الله غالب. زيد. فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. زيد. زيد. لا جناح عليكم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا، وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر، فطلقوهن. شوفهن. أيوة. لا جناح عليكم. هذه الآية في الحقيقة، هذه الآية في الحقيقة من الآيات المشكلة عند الفقهاء. نقرأه الآية، قال سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، اسمع، ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. مفهوم هذا إذا مسستموهن جناح عليكم، وهذا لا قائل به. إذا ما المعنى، ما معنى الآية؟ واضح هنا مقصود، هذه الآية التي لا مفهوم لها، لأن من موانع المفهوم ورودها على سبب خاص. قيل الآية جاية على سبب خاص، أن الصحابة لما علموا أن المقصود من الزواج هو دوام الصحبة وبقاء العصمة، والمقصود هو دوام الأسرة، لكن الواحد قد يعرض له أن يطلق، يعقد ويطلق قبل الدخول أصلا، وأحيانا قبل أن يفرض المهر، ربي قال لا جناح عليكم. فهمت المقصود؟ قال سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهمت الآية؟ هذا مهم جدا، وإلا لو كانت على ظاهرها، يعني إذا مسستها أو فرضت لها مهرة لا يجوز لك، عليك جناح إذا طلقت. هي لك الأسلوب، لابد من بيان وجهه، أسلوب لابد أن نعرف وجهه، هذه واحدة. القول الثاني، قول الثاني، قال لك هنا الجناح ليس جناحا عاما، لكنه جناح مخصوص. وش هو المخصوص؟ لا جناح عليكم أي لا تبعة عليكم في المهر، وإن كان أنا هذا لا أميل إليها، هذا ذكروه، بمعنى أن لا جناح عليكم أي لا يلزمكم شيء من المهر، لا يلزمكم شيء من المهر إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، بمعنى ولم تفرضوا لهن فريضة، يعني إذا طلقتها قبل ما تمسها وقبل ما تفرض لها فريضة لم تسمي لها مهرا، ليس عليك تبعة في المهر. فيه شيء من النظر، الأول واضح كما ذكرنا، أقرب أنها واردة على سبب خاص، أنها واردة على سبب خاص. أيوة. وهذا يعني هذا الموانع المفهوم المعروفة والمشهورة في علم أصول الفقه. في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن. قال لك هنا أيوة، في زمن عدم المسيس والفرض، المسيس واضح لو الجماع، الفرض المقصود بالفرض هنا أن يقدر لها مهرا، فإذا لم يقدر لها مهرا فلا شيء لها. استدل به على جواز نكاح التفويض، نكاح التفويض هو كل عقد النكاح لم يذكر فيه الصداق، تزوج بها ما تكلموش على الصداق ولا على مقداره. نكاح التفويض جائز عند العلماء لكنه خلاف الأولى، هي لأنه إذا لم يسمي لها مهرا فلن تستحق شيئا إذا طلقها، مثل هذه الآية بالآية الأخرى تستفاد، إن طلقتم النساء سيأتي الفتيان إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنسوا ما فرضتم، مفهومها إذا لم تفرضوا لهن فريضة فلا شيء لهن. إيه فهي مسألة مهمة يبدا من التنبه عليه. زين نعم. فطلقوهن ومتعوهن. وين راك؟ أنا مش عارف وين راك. أيوة نعم. فطلقوهن ومتعوهن. باش نشرح لك برك. والفرض من بعد بإثم ولا مهر، أي لا تبعة عليك. وهذا من دقة المفسر قلت لكم. نعم سعود أئمة هؤلاء ما مش يتكلموا فقط، ما مش يفسروا هكذا، لا لا لا، هم على اطلاع، مطلعون على أقوال المفسرين وأنها من الآيات المشكلة. شوف دقة المفسر، جمع النبي القولين. أنا صراحة والله ما انتبهت لكلام المفسر صراحة، يعني لم أنتبه لما سيذكره المفسر هنا. قالك بإثم القول الأول ولا مهر القول الثاني، مش كنا نحكي قبل قليل، لا إثم عليكم فتكون واردة على سبب خاص، ولا لا مهر يلزمكم شيء من تبعة المهر. شوف دقة في كلمتين لخص لنا القولين والمذهبين. أطيعوهن أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع. أعطوهن أحسنت. على الموسع الغني منكم قدره. لا قدره. لا أعطى يعطي أعطوهن. أعطوهن. إنه همزة همزة قاف. أعطى يعطي أعطوهن. أيوة. كذلك كانت همزة همزة وصل. فنتبع الثالث. أيوه؟ على الموسي الغني منكم قدره ما يتمتعن به. العلماء اختلفوا هنا. التمتيع هذه المتعة أنه كالطلقات تعطي لها مصيرفة بالدرجة، تعطي لها نصيب من المال، ما حكم التمتيع هذا؟ اختلف في الفقهاء. على الموسي لا في قوله تعالى متعوهن، هل هذه المتعة واجبة؟ كيطلق الإنسان مرة يلزمه أن يعطيها شيئا ام لا؟ هي واجبة عند الشافعي، المتعة واجبة عند الإمام الشافعي رحمه الله. إنسان إذا طلق امرأة قبل الدخول وقبل الفرض لم يفرض لها شيئا فتلزمه، يلزمه التمتيع، يعطيها نصيب من المال، أعلاه خادم كما يروى عن ابن عباس وأقله دراهم يعني من ورق. وعند مالك مستحب فقط وليس واجبا، جبرا لخاطرها وإدخالا للسرور عليها ودفعا للحزن عنها. هذا هو المقصود. شوف الإسلام كثيرا ما يعنى بالذوق بالبعد الجمالي، تطيب الخواطر والمشاعر، أكثر لقت أنت وكسرها طلاقها، فذلك المال ينسيها شيئا من ذلك الحزن ويجبر خاطرها. على الموسع الغني منكم قدره وعلى المقتر الضيق الرزق قدره. يفيد كل بحسبه، لغني بحسبه والفقير بحسبه. يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، قدر الزوجة أو قدر الزوجة، قدر الزوجة لا بس قدر وقدر. متاعا تمتيعا لا ينظر إلى حاله، إذا كانت غنية كثيرا هو فقير يعطيها من الهدايا على مقدار مهديها كما قال الشاعر. متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا صفة متاعا حقا صفة ثانية أو مصدر. متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا صفة، أي متاعا بالمعروف، متاعا معروفا حقا صفة، صفة ثانية متاعا معروفا حقا أي ثابتا أو مصدر مؤكد. وعلى المحسنين أو مصدر مؤكد لعامله. على المحسنين المطيعين. أيوة. من اللطائف اللي ذكرها العلماء قال لك الشافعي تعلق بحقا ومالك تعلق بالمحسنين. الشافعي يقول لي بوجوب التمتيع أو قال لك حقا ثابتا الحق والذي ثبت، لكن مالك قال المحسنين والإحسان لا يكون على جهة الوجوب. إحسان تفضل حقا على المحسنين ومحسن إذا تفضل، لكن جاء آية المتقين حقا على المتقين. هذه الآية واردة في المرأة إذا طلقت قبل المسيس وقبل أن يفرض لها شيء من المهر، باش نكون واضحين. زيد. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن. قول المفسر لطيفة فائدة هنا، قال لا نظر إلى قدر الزوجة، لا هو يعتبر، لكن المقصود في التكليف هنا خاصة إذا قلنا بالوجوب هو ما يطيقه الزوج. نعم ينبغي أن يراعي حاله، فهنا النظر نظران، نظر يقتضي وجوبا لا يلزم به، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. واضح. بعضهم يقول لك لا نظر لقدر يعني مطلقا، لا لا لا، إذا كان مثلا ميسورا وكذا وهي شريف من أهل الشرف ولها منزلة عظيمة ينبغي أن يراعي هذا، لأن معاملتها على غير ذلك من سوء الخلق ومن الإهانة والإذلال. من الطرائف اللي نقولها أنا كثيرا ما نقولها للطلاب الأبيات الشهيرة في الهدية، الأبيات الواردة في الهدية، مليح يحفظ شبابنا هذه الأبيات حتى يقولها لزوجتها والتي سيتزوجها التي عقد عليها، يقول سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام لما أتاه الله النبوة والملك وجمع ذات يوم الخلائق، تعرف، فاجتمعوا لديه وكان وقد ملك الدنيا عليه السلام، وجاءه كل واحد بهدية يهدونها إلى الملك. الهدهد، الهدهد الطائر المعروف، أهدى له جرادة، لأن هي جرادة لا شيء، لكنها بالنسبة للهدهد وهو يصيد الجر، فجاءه بهدهد وقال له إن الهدايا على مقدار مهدي، أنا الهد أنا الجرادة عندي هديتك هذا. أحد الأدباء خلد هذا المعنى في أبيات تكتب بماء العين، حفظوها مفيدة، وهي من أحسن ما يتغزل به مع النساء في الحلال إن شاء الله. أيش يقول الشاعر؟ جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت إليه جرادا كان في فيها، وأنشدت بلسان الحال قائلة: إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أهديتك الدنيا بما فيها. فهي أبدت رائعة، قال: إذا أهديت لإنسان هدية وتريد أن تتواضع معه وأنه فوق ذلك، تذكر هذه الأبيات. جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت إليه جرادا كان في فيها، وأنشدت بلسان الحال قائلة: إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أهديتك الدنيا بما فيها. زيد سيدي، وهي تقولها: لكنت أهديتك الدنيا بما فيها، إذا خطبت امرأة. زيد، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ممن تحل لك، طبعا عندك المغيب الحالة تقول الشيخ ويهد الحاجة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف. نعم، إلا لكن بهذين القيدين، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فإذا كان بعد المساس أي بعد الدخول، والمقصود ها هنا بالمساس الدخول كما هو مذهب مالك، تعرف الشوافع أظن والحنفية يقولوا الخلوة الصحيحة، الخلوة الصحيحة مسقطة للشطر من المهر، بمعنى أنه يجب لها موجبة للمهر كله. إحنا عندنا لا الخلوة واحدة ما تكفي، لابد من المساس، وفي عندنا في المذهب أقوال على كلها. أيوة، ونص الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمساس كثيرا ما غالبا يطلق في الآية على الدخول والجماع، هذا القيد الأول. الثاني: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أما إذا لم تفرضوا لهن فريضة فلا شيء لهن، تقدم الحديث عنه، لها تمتيع فقط وجوبا أو استحبابا على الخلاف. إلا يعفون أي الزوجات فيتركنا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهنا وهو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس هذا وهو الزوج عند الشوافع، وقيل الولي وهو مذهب مالك أو سيذكر هنا. قول: وعن ابن عباس الولي إذا كانت الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فلا حرج فيه، وهو مذهب المالكية، وهو مذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ احنا عندنا في المذهب هو الولي، بمعنى إلا أن يعفون، هي تعفو تضع، أو كانت صغيرة لا تملك من شأنها كبير شيء، وليها هو الذي يعفو. ما دليل ذلك؟ مالك قال لك بيده عقدة النكاح، والعبرة في هذا الوصف بالحال مش بالماضي، هو بعد أن طلقها، واضح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ طلقها قبل الدخول، من الذي بيده عقدة النكاح؟ ولي. ولي هو الولي، وليس هو الولي وليس الزوج. الزوج كانت بيده عقدة النكاح حين كانت زوجة له، وفي كلام كثير وخلاف، وقيل المقصود يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال هو الزوج، إلا أن يعفونا بأن تعفو هي، أو يعفو الزوج يقول لا خلي ما نديش، لا يسمح، لا لا لا لا ترد له شطر المهر إذا كان قد سلمها إياها، قد سلمه إياها، ولذا ما زال مسلمه لا يعطيها النصف فقط أو يعطيها الجميع ما دام قد فرض لها المهر فيعطيه لها كاملا. قول كمل: الولي إذا كانت محجورة فلا حرج، محجورة صغيرة فلا حرج في ذلك. أيوة، وأن تعفو وهي التي حجر عليها لصغر سنها أو لعجزها في التصرف، هذا هو المحجور عليه. وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب التقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن يتفضل بعضكم على بعض. ولا تنسوا الفضل بينكم، أن يتفضل بعضكم على بعض بهذا، لا تنسوا، لا تتركوا، جاء النساء بمعنى التقوى، لا تنسوا الفضل، أي أن يتفضل بعضكم على بعض. هذا سياق الآية يدل على أنه هذا هو المعنى، لكن لا مانع من أن تكون الآية مشيرة إلى المعنى الذي يتداوله الناس. لا تنسوا الفضل بينكم أنكم العشرة ما زالها نطلقها قبل الدخول، يعني المقصود ولا تنسوا الفضل بينكم، المعنى الظاهر والمقصود الذي عند عليه المفسرون هنا الفضل، فضل فضل المهر من العفو عن النصف الآخر، ولا تنسوا الفضل أن يتفضل بعضكم على بعض، هذا هو المقصود. لكن المعنى المشهور على الألسنة لا مانع منه، لأنه قريب وقريب منه ليس بعيدا، ما تنسوش الفضل بيناتكم، يعني لا تنسى يكون معنى أعم، لا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض، تكون بمعنى لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض، ولا لا تنسوا الفضل بينكم، جئت أنت جئت خاطبا ورضوا بك وقبلوا بك وكدت أن تصير زوجا لها، وكان من الممكن لولا قدر الله أن تدوم بينكم العشرة، فلا تنسى هذا الفضل. هذا من المعاني التي لا بأس بها. لماذا أقول هذا؟ سمعت بعض الناس يخطئ ويشنع ويقول لك ويفسرونها على غير وجهها. صحيح صحيح، وجهه هو هذا، لأن السياق واضح، لكن حتى الناس لهم قصد حسن، لا بأس لا بأس. واستعمال اللفظة أحيانا في معناها العام لا حرج فيه، بشرط التنبيه على المعنى الأصلي. إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بأداء الخمس بأدائها في أوقاتها. والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها، أقوال، وأفرد بالذكر لفضلها، لفضلها من باب عطف الخاص بعد العام. حافظوا على الصلوات، من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء هنا أن التذكير بالصلاة في ثنايا فقه الأسرة، في ثنايا فقه الأسرة له نكتة مهمة، وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها، هذا من النكت. فهو تذكير بعماد الدين التي هي عماد الدين الصلاة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا السياق هو حديث عن فقه الأسرة وعن الأحكام المتعلقة الأسرة، وقلنا كثير من آيات البقرة في شطرها الثاني هي من باب إعداد الجماعة المؤمنة، من باب بيان الدستور والنظام الذي يجب أن يسير عليه المسلمون، وبدأ بالأسرة لأهمية الأسرة ولشأنها، ولأنها النواة الأولى للمجتمع، ولأن أساس صلاح الأسرة، هذا هو النقطة عبد نقولها، هو الصلاة، إقامة حدود الله تبارك وتعالى. ذكرهم بالصلاة عموما، وذكرهم بصلاة العصر الوسطى التي كثيرا ما ينشغل عنها الناس. قال لك والصلاة الوسطى، قال لك العصر أو الصبح، أقوال كثيرة عند الفقهاء، هذه مسألة فيها خلاف طويل عريض. اختلف العلماء في الصلاة الوسطى على سبعة أقوال. الوسطى هنا، الوسطى في اللغة، الوسطى هنا تثنية أوسط، أوسط ووسطى أصلها من الوسط، تقدم معنا معنى الوسط، العدل، الخيار. قال أوسطهم أفضلهم وأعدلهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، كما مضى معنا وذكرنا قول الشاعر، هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، نازلة عظيمة، هم وسط أي خيار. فهنا صلاة الوسطى أي الفضلة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى أي الفضلة. ما هي هذه الصلاة؟ قيل هي صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، وقيل العصر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، هذه خمسة أقوال. وقيل هي صلاة الجمعة، وقيل لا تتعين في واحدة، فهي سبعة أقوال. من أشهر الأقوال وهو مذهب الجمهور أنها صلاة العصر، لحديث الوارد الشهير في الصحيحين، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا من باب كالنص، هو كالنص، لأنه هناك نصوص أخرى في الحقيقة، هناك نصوص، وبعضهم قال فيها الواو عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، في رواية بعضهم زاد الواو، والعطف يقتضي المغايرة. وللإمام السيوطي رحمه الله تعالى رسالة مفردة في هذا، في فضل الصلاة الوسطى، والذي ترجح لديه أنها الظهر، أنها الظهر، وهو يعني كلامه نفيس جدا لمن أراد أن يراجع المسألة. إيه، مع كل حال فيها كلام كثير، مما يشهد لهذا ما جاء في سنن أبي داود وغيرها وغيره، من غيرها نعم من حديث أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها وارضاها قال أمرتني أم المؤمنين أن أكتب لها مصحفا قالت فإذا بلغت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأذني فأخبرني قال فلما بلغتها قالت أكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر فسألها أبو يونس قالت والله سمعتها كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف إيه فهذا يدل بالصلاة الوسطى غير صلاة العصر العطف يقتضي المغايرة في كلام كثير لكن مما يرد على هذا حديث آخر حديث ذكرناه من غير واو حديث مشهورة بغير واو وكذلك حديث شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح في صحيح مسلم قال براء بن عازب رضي الله عنه نزل قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال فقرأناها ما شاء الله عز وجل ثم نسخها الله سبحانه وتعالى بقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقام رجل كان جليسا في مجلس شقيق قال للبراء قال هي صلاة العصر إذن حذفت كانت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر حذفت صلاة العصر وجاءت آية نسخت بآية أخرى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال له هي صلاة العصر إذن قال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخت حفش يجزم احنا عدنا في المذهب هي صلاة الصبح مذهب المالكية أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح ويستدلون على ذلك بحديث عائشة الذي ذكرناه إن لم يكن صريحا لكن فيه إشارة إلى أن الوسطى هي غير العصر ويستدلون مذهب الصحابة أو ما يكون في موطئه بلاغا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح وذروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أنس جابر بن عبد الله عن عكرمة وعطاء ومجاهد بن جبر جمع من السلف قالوا هي صلاة الصبح وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال فيها الصلاة المعظمة والمشهودة وقال لك لأنها أثقل صلاة على المنافقين كلام كثير يعني كلام كثير بالحقيقة ولي قالوا العصر قال لك حتى العصر من ترك العصر مفاتة صلاة العصر فكأنما وتر فكأنما وتر أهله وماله وبعضهم حاول التوفيق قال لك لا مانع تكون الصلاة الوسطى هي الفجر والعصر بردين هي ويشهد لهذا حديث من صلى البردين دخل الجنة هي ملائكة بالليل والنهار صباحا ومساء على كل حال أنا كنت نظمت هذه المسألة قديما والأبيات أنسيتها لم أجد ضاعت لكن وجدتها اليوم الحمد لله الحمد لله كنت نظمت قديما منذ سنوات وقلت فيها وجملة الحجاج والأدلة قول لعائشة هذا ننتصر هذا كتبت كحمرار على نظم الرسالة كنت هكذا نظم الرسالة يقول هو في نظم الرسالة الفجر الصبح والفجر هي الوسطى لدى أهل المدينة ووقتها ابتداء وانصداع فجرها المعترض بالضوء في أقصى المشارق ارتضي لأخره وأنا يعني ذكرت ما اعتمد عليه المالكية باختصار في هذه المسألة قلت وجملة الحجاج والأدلة قول لعائشة مع أجلة صحابة وما أتى من فضل هذه الصلاة كثرة في النقل فضل صلاة الفجر يعني وكونها الوسطى مع العصر فعي جمع صحيح ليس بالممتنع وكونها الوسطى مع العصر فعي جمع صحيح ليس بالممتنع على كل حال أمر فيه ساعة واللي قالوا بأنها العصر يعني قال لك أنها تقع بين صلاتين بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء هكذا قالوا مثلا وفي الكلام في المسألة كلام كثير من أقوى الأقوال التي تميل إليها النفس أنها العصر هذا من أرجح الأقوال أنها صلاة العصر وصلاة الفجر لها فضلها ولا مانع أن يكون كل منهما وسطى ولا مانع أنها يعني كلها مرادة عليها أخفيت حتى يحافظ عليها كما ذهب إليه بعضهم لكن من أقوى الأقوال أنها صلاة العصر لورود الحديث فذلك شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا كالنص لولا رواية الواو وما فيها من بحث فيها بحث وكلام نعم نكتفي بهذا طولنا زيد وقوموا لله في الصلاة قانتين. لا لا نكتفي، لعلنا نكتفي بهذا القدر. شوف سبحان الله ما مشيناش يا سيدنا، لأن هذه الآيات فيها أحكام كثيرة، أحكام فقهية كثيرة، فلعلنا نرجع تمام التعليق على هذه الآيات في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. موعدنا إن شاء الله تعالى بعد قليل في درس اللغة والأدب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.